الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس التوحيد، نسال الله تعالى ان ييسرها لنا، ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا واجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشهد ذلك. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، هذه الآيات تكملة لتبويب تفسير لا إله إلا الله. منها أولا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه أيضا كأنه يقول لن يكون الموحد موحدا حتى يعلم ما معنى التوحيد، ومن التوحيد أن المشرع الأصيل في أبواب التشريعات هو الله جل في علاه، وألا يتبع إلا ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآيات، فقال: والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم على ذلك؟ فقال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن من تفسير التوحيد، من تفسير لا إله إلا الله، أن السيادة الكاملة لله جل في علاه، وأن صاحب التشريع هو الله جل في علاه. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالسيادة الكاملة لله جل في علاه. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم، الحبر أو الحبر هي لغة صحيحة، الحبر هو المتسع المتبحر في العلم الذي ضم العلم بعضه إلى بعض، هذا معنى الحبر. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، فهو العالم الذي جمع شتات العلم، هذا الذي يدعى بالحبر. ولذلك قيل في ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن: حبر هذه الأمة أو حبر هذه الأمة الذي امتلأ علما. وهذا يعني بفضيلة وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان أصل الرهبان العبادة، التبتل والانفراد للعبادة، لقول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما أرعوها حق رعايتها. فالراهب هو العابد المتحنث المتعبد لله جل في علاه. ويعني قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذه تراها أولا اتخذوا أحبارهم بأنهم لما حرفوا الدين قد اتبعوهم على ذلك، وهذا وارد كما ورد في السنن، ورد في تفسير قول الله تعالى أن اليهود عندما زنى الشريف فيهم فقالوا: اذهبوا إلى هذا النبي فإن أتاكم بما تقولون فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن أتاكم بما قلتم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فلذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تريدون في التوراة على الزاني؟ فقالوا: الجلد والتحميم. قالوا: الجلد والتحميم، يعني يجلد ويحمم، ويعني يكون يركب على حمار أجلكم الله منكوسا ويحمم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا في التوراة؟ قال: نعم. ثم قال: اقرأ، ائتي بالتوراة كما قال الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتي بالتوراة فأتى بها ثم قرأ، ولما قرأ بلغ إلى آية الرجم فوضع يده عليها، فقام عبد الله بن سلام فضربه وقال: أخر يدك لكع، فأخرها فقرأ آية الرجم، فقال: أشهد أني رسول الله، أنه يطبق كلام الله جل في علاه، فأقام عليه الحد. فهنا قد اتبعوهم على التحريف في كتاب الله جل في علاه، في كلام الله جل في علاه، في الأحكام التي حرفوها. فالغرض المقصود بأن قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم رهبانا أحبارهم يعني علماءهم في تحريف الكتاب، واتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله، أنهم اتبعوا وسلكوا طريقهم الذي اخترعوه وابتدعوه في دين الله جل في علاه دون أدنى بينة وآية. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فالتأسي بهم في مثل هذا هو الذي يؤدي إلى تمثيل هذه الآية، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيضا المناسبة هنا هو مسألة التشريع، أنه حق خالص محض حق خالص لله جل في علاه. قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. قال ومن الناس من يتخذ، ومن الناس هناك ومن الناس هنا من يعني هذه المبهمة يعني في كثير تدل على الكثرة لا على القلة، لا سيما أن الله تعالى قال وأن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا من هنا ليست طبيعية ولكن هنا اسم للجنس، والجنس هنا للكثرة لأن أكثر الناس على أوجاج وليس على التوحيد. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، الند هو السبي هو الشبيه هو النظير، وهذا السياق سياق إنكار بل سياق تقريع وتوبيخ ومقارنة بين الأولياء الأصفياء الأنبياء وبين أعداء الله جل في علاه وأهل الكفران والعصيان. قال الله جل في علاه رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية؟ والإجابة لا سمية لله جل في علاه، لا سيما أن الله جل في علاه قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا قال الله جل في علاه ليبين أنه لا ند ولا نظير ولا شبيه ولا ولد ولا زوجة. قال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال الله جل في علاه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم تفضل. قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال الله جل في علاه قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فهنا الله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا التفسير الأول قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، فاتخذوهم أندادا في المحبة، كانت الندية هنا في المحبة، الندية هنا في المحبة أصالة يعني يحبونهم كحب الله. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. العلماء اختلفوا في تفسير قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على قولين. القول الأول بأن أهل الكفر يحبون الله جل في علاه ويحبون أصنامهم أيضا مع حبهم لله جل في علاه، يعني شركوا في المحبة لله جل في علاه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني بأن أهل الأصنام يحبون الله جل في علاه كما يحب أهل الإيمان الله جل يحبون أصنامهم والأنداد التي اتخذوها من دون الله جل في علاه كما يحبون الله جل كما يحب أهل الإيمان الله جل في علاه. عامة في الحالتين قول الله جل في علاه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله أيضا على تفريع على اختلافهم في قول الله جل وعلا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله تفرع الاختلاف على هذا الاختلاف. فرتب العلماء في قول الله جل في علاه والذين أمنوا أشد حبا لله قالوا يعني الذين أمنوا أشد حبا لله جل في علاه من هؤلاء لحبهم لأصنامهم والأنداد التي اتخذوها من دون الله جل في علاه. فهؤلاء يحبون الأنداد على السراء لا على الضراء، وأما هؤلاء مخلصون متقون صادقون مصدقون، فإنهم يتعبدون لله جل في علاه بمحبة الله جل في علاه، وهذه المحبة لله جل في علاه في السراء وفي الضراء. لذلك قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير بالشر والخير بالخير والشر فتنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره له كله كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك أو هذا له خير. فإذا هذه مسألة يعني متفرعة على هذا الباب، أنه إذا قلنا بأن التفسير الأول أن أهل الإيمان يحبون الله جل وعلا أشد من محبة هؤلاء الكفار لأصنامهم، فيكون التفريع لذلك بأن أو قول الله تعالى يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كما يحبون يحب أهل الإيمان الله جل وعلا، فأهل الإيمان أشد حبا لله أنهم في السراء وفي الضراء. وإذا قلنا بالتفسير الثاني أنهم أيضا شركوا في المحبة، هم حقا يحبون الله لأنهم لم يجعلوا هذا التشريك في شيء إلا في المحبة، لأنهم لم يجعلوهم أندادا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في الإعطاء ولا المنع، لا، هم جعلوهم أندادا فقط في صرف العبادة، لكن عند الربوبية جعلوها الإله جل وعلا خالصة محضة. فالغرض المقصود إن كان يشوبها ما يشوبها، الغرض المقصود على التفسير الثاني بأن أهل الإيمان يحبون الله حبا لا تشرك فيه، فلذلك صار أشد من حب هؤلاء لله، لأن أهل الكفران يحبون الله، نعم أثبت الله لهم بعض المحبة لله، لكنها محبة فيها شرك، والله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين، الله جل وعلا هنا يبين بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والكفران. أهل الإيمان قد أحبوا الله إخلاصا لله جل في علاه، ولم تختلط هذه المحبة بغيرها. وأما أهل الكفران والنفاق فقد أحبوا الله بعض الشيء وشوبوا هذه المحبة بمحبة الأنداد، لذلك فرق بينهم الله تعالى قال: والذين أمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. وما يقولون هنا ذكر المحبة في هذا الباب إظهار لأصل العبادات، وأصل العبادات هي القلب، وأصل عبادات القلب المحبة، فالمحبة التي يعني تؤثر وتحرك كل شيء، تحرك القلب إلى اليقين وحسن الظن والإخلاص وأيضا الخشية والإنابة والخوف، وتحرك بدورها البدن إلى الصلاة والصيام وإلى الصدقات وإلى فعل الخيرات، لأن محبة القلب إذا امتلأ القلب محبة لله جل في علاه فإن تحركه يكون لله جل في علاه. الغرض المقصود بأن قول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، في هذا الباب على التفسيرين. العلماء يقولون: والمحبة هنا محبة أنواع، المحبة التوحيدية، المحبة التي هي عبادة، المحبة التي يحبها الله جل في علاه، المحبة التي أمر الله بها محبة القلب لله جل في علاه تعبدا، هي محبة التوحيد، وهي محبة الله جل في علاه لذاته ولأسمائه الحسنى ولصفاته العلى ولقدرته والعظمته والربوبيته. وهذه المحبة لا تتعلق بعطاء، وإنما تتعلق بجميل الصفات والكمال والبهاء والعظمة، ومحبة للإحسان، كلما تذكر المرء وتفكر في نعائم الله عليه وإنعامه وإفضاله ازداد محبة لله جل في علاه. لذلك قالوا: التفكر والتدبر في الإحسان، في أنواع الإحسان، يصل بالإنسان إلى حب الرحمن، بل إلى عمق حب الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قالوا هذه المحبة محبة توحيدية. والعلماء يقولون هذه المحبة محبة لها علامات، ليس كل من زعم محبة الإله يكون صادقا، وإلا قالوا: تعصي الإله وتزعم حبه، لعمري إن ذاك في أو ذلك في القياس إيش شنيعه أو بديعه. الغرض المقصود، وطبعا هذه الكلام على الغالب، لأن الإنسان لا يخلو من معصية، أي إنسان أي مكلف لا يخلو من معصية، لقول سلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر إلى آخر الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. الكلام على الغالب، غالب الحال. يبقى إذا من علامات المحبة أولا من محبة الله جل في علاه محبة طاعته، محبة طاعة الله جل في علاه، تراه يسارع في الخيرات، ما أن يسمع بشيء فيه قرب لله جل في علاه إلا ويسارع في تنفيذه. وهذا دلالة واضحة على محبة الله لنا فعلها، لأن الطاعات بأسرها والعبادات بأسرها التي أمر الله بها فهو يحبها، ومن كان صادقا في محبة الله لنا فعلها فهو يحب ما أحب ما أحب الله لنا فعلها. لذلك ترى بأن الصادق يقول العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأفعال الظاهرة والباطنة. فمن كان محبا لله حقا فإنه يكون محبا لما أحب الله تعالى وما أحب الله قد أمر به. لذلك أنت ترى أن الله قد حكم بكفر بعض الناس بسبب كرههم لشرع الله تعالى في علاه، بسبب كرههم لما أحبه الله تعالى في علاه. ماذا قال الله تعالى في علاه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله. وذلك ترى كثير ممن يكره ما أنزل الله تعالى في علاه، يتكلم مثلا على الحجاب، يتكلم على مسألة الختان، مسائل أحبها الله فأمر بها. فالذي يبغض مثل هذه الشرائع يبغض ما أحبه الله جل وعلا. ولذلك قال الله، بيّن الله جل وعلا أن المحبة لها علامات ولها دلائل. فإن كان محبا صادقا لله جل وعلا فلابد أن يحب طاعة الله جل وعلا. الثاني أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعليها وأن ينشرها بين الناس، هذه علامة على محبة الله الصادقة. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهو يقول الله تعالى: إن كنتم حقا على ما زعمتم محبين لله صدقا، فإن هذه المحبة تتجلى وتظهر في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا قلنا محبة سيدنا صلى الله عليه وسلم بالتالي لابد أن نقول محبة، علامة محبة الله الصادقة محبة من؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. فإذا قلت بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالات، أيضا من أهم الدلالات اتباع السنة وعلو هذه السنة ونشر السنة وقمع البدعة، هذه محبة لله أولا لأنه من تشريع الله جل في علاه، ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، أن يصدق رسول الله بأن يتبع سنته وأن ينشر هذه السنة بين الناس. أيضا من علامات محبة الله جل في علاه الصادقة محبة الكتاب، محبة القرآن، فالقرآن كلام الله جل في علاه، ومن حقا قد صدق صدق في محبته لله جل في علاه أحب كلام الله جل في علاه وأحب كتاب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله، وهذا ليس من كلامي، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله هو صفة من صفات الله جل في علاه، هذه علامة، العلامة على المحبة الصادقة لله جل في علاه. هذه المحبة كما قلنا المحبة التوحيدية التي يتعامل بها الإنسان. المحبة أيضا من علامات المحبة محبة أولياء الله جل في علاه، محبة أولياء الله جل في علاه من الأصفياء والأنبياء ومن المرسلين ومن العلماء ومن الأولياء. فالمحبة محبة من أحب الله جل في علاه دلالة على محبة الله الصادقة، أو أن في القلب قد امتلأ حبا لله جل في علاه. ومحبة الأولياء وأكثر الأولياء مكانة العلماء، كما قال الإمام أبو حنيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: لا، الفقهاء هم أولياء الله. قال: الفقهاء هم أولياء الله. وأيضا الإمام الشافعي قال في حديث من عاد لي وليا، قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. هذه أيضا من كلام الإمام الشافعي. لذلك معاذ بن جبل قال: ومحبة العلماء دين ندين الله به، ومحبة العلماء دين ندين الله به، محبة العلماء دين ندين الله به. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا كذلك، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحب أهل العلم وأهل التقوى وأهل الورع وأهل العمل. قال النبي، قال الإمام ابن مسعود ترجمان القرآن، قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وأيضا قال ابن مسعود، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: وحب العلماء دين ندين الله به، وحب العلماء دين ندين الله به، كما قال معاذ بن جبل: ومحبة العلماء دين ندين الله به. فهذه علامة المحبة، وإذا كانت المحبة صادقة في قلب العبد فإن العبد يستجلب بذلك محبة الله جل في علاه. فإن إن كانت محبة الله في القلب صادقة فإنها تستجلب محبة الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وهذا على منوال ما قال فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا. قال في الرواية الأخرى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت شفتان، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن كان صادق المحبة لله في قلبه أو صدقت محبة الله في قلبه فليعلم أن له نفس المقدار عند ربه جل في علاه. ولذلك قال بعض علمائنا إن أردت أن تعلم أين مقامك فانظر مقام الله من قلبك، إن أردت أن تعلم مكانتك عند الله جل وعلا فانظر إلى مكان الله من قلبك تعلم مكانتك عند ربك جل في علاه. أتسارع في الخيرات، أتحب علو الدين، أتحب علو نشر السنة مع حتى الزلات والسقطات والهنات. يعني نحن نقول لا يخلو امرؤ من معصية، لكن غالب حالك أنك تحب أن يعلو دين الله على، تحب أن تسارع في الخيرات وتعمل الصالحات، فإن كنت كذلك فأنت كذلك عند ربك لا في ولا. وإذا ارتقيت منزلة المحبة نادى الله في السماء أن يجب لي أن أحب فلانا فأحبوه إلى أن يكتب له القبول في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فإن أحببته كنت أسمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدن. هذه المحبة التوحيدية. المحبة في القسم الثاني النقيض، المحبة المنكرة، المحبة الشركية، هذه المحبة التي يعني تلقى الإنسان في الوحل والعذاب الذي لا ينقطع. المحبة الشركية هو أن يحب مع الله غير الله جل في علاه، يحب مع الله غير الله جل في علاه، أو يحب غير الله مثل ما يحب الله من أهل الإيمان كالتفسير على اللونين، فهذه محبة شركية. فمنها محبة الأصنام، محبة الأنداد، أيضا محبة الأولياء الذين قدموهم على الله جل في علاه، محبة الأنبياء الذين قدموا على الله جل في علاه كعزير كعيسى كمحمد صلى الله عليه وسلامه جميعا. ولذلك نقول في الأشعار التي قيلت، قال ومن جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوحي والقلم، هذا خطأ مبين في هذا الباب. طيب إذن هذه بالنسبة للكلام على المحبة الشركية. من المحبة الشركية أيضا فيها نوع عبادة لكن لا يخرج صاحبها من الملة إلا إذا تعمق الأمر وتمكن في القلب كمحبة الدنيا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبة الدنيا التي تعطل على الآخرة، محبة الدنيا التي تعطل عن الآخرة، يعني يقدم الدرهم والدينار عن الصلاة، يقدم حب النساء والأولاد على مثلا الصيام أو على الحج مثلا، يعني يقدم الدنيا على الآخرة. وهذه فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. فهذه أيضا من المحبة الشركية التي لا يحبها الله جل في علاه، وهي التي تودي بالمرء إلى الردى وإلى الهلاك. وهذه المحبة هي المحرك الرئيس لكل العبادات بعد ذلك. فإن كانت المحبة محبة للدنيا لا تراه إلا يحب للدنيا، ولا يعطي إلا للدنيا، ولا يمنع إلا للدنيا، ولا ينصح إلا للدنيا، ولا يكف إلا للدنيا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال من أعطى لله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أو قال أوثق ورع الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إلى أن قال وعمة تعاملات أهل زماننا، نتكلم على آخر زمان الصحابة، وعمة تعامل أهل زماننا بالدرهم والدينار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ولذلك قال الله تعالى في العقاب الأليم الوخيم الذي يعني يلقاه أهل الدنيا الذين باعوا الآخرة بالدنيا، قال الله ذلك جل في علاه في كتابه، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كما في الآية الثانية وفي السورة الثانية. يعني بيّن الله جل في علاه فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأيضا قال الله جل في علاه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال الله جل في علاه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا حب الدنيا الذي يقدمه المرء على الآخرة يضيع الصلاة ما يهم، يضيع الصيام ما يهم من أجل الدرهم والدينار أو من أجل الدنيا، هذا يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس. المحبة الثالثة وهي المحبة الجبلية التي لا يحاسب عليها المرء، هذه محبة جبلية ما فيها شيء، يعني هذه جبل المرء بها لا يحاسب عليها إلا إذا ارتقت إلى دائرة من الدائرتين. المحبة الجبلية لا يحاسب عليها المرء، كمحبة الوالد للولد، كمحبة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، لذلك لا أحد يلوم أنه لو تزوج مثلا كتابية وأحبها إيش فيها؟ هذه محبة جبلية، محبة الوالد للولد، أن يحب الوالد ولده، فهذه ليس فيها ذمة شيء، هذه جبلية. حتى ولو كان الولد إيش؟ حتى ولو كان الولد كافرا، محبة الابن لأبيه حتى ولو كان كافرا. وهذا حدث مع من؟ إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال العم ذلك، قال لا، ومحبته العم كانت جبلية. قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وإبراهيم القصة مشهورة في الكتاب أنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الغرض المقصود بأن هذه محبة جبلية، والمحبة الجبلية لا يحاسب الله عليه، لكن إذا ارتقت لدائرة من دائرتين فالحساب يكون هنا. إذا كانت المحبة الجبلية ارتقت إلى المحبة التوحيدية، بأنه مثلا وإن كان يحب زوجته جدا لكن لما وجدها عن معصية أبغض منها هذه المعصية وما سكت عنها وعلمها كيف تكون طائعة، هذا يدخل في المحبة التوحيدية. وأما إذا نزل درجة إلى الدائرة الثانية أيضا يحاسب عليها في مثل هذا. مثال ذلك نوح عليه السلام. نوح عليه السلام محبة الولد جبلة، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فماذا قال الله تعالى هنا؟ يبقى بقى الكلام. فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. إني أعذك أن تكون من الجاهلين، هذا الأصيل في هذا الباب في المحبة. طيب، في الحديث الأخير قد ختم به المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال من قال من قال لا إله إلا الله، وهذا أصل أصيل في ركن من أركان الإيمان، من الأهم ما مكانه التلفظ بالشهادتين. من قال لا إله إلا الله قال وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله أكثر من مرة قد تكلمنا عنها، ولا بد أن نكررها مرة ومرة ومرة، أن التلفظ بالشهادتين لا يحكم بإسلام المرء قط إلا إذا تلفظ بالشهادتين. ولو اعتقد اعتقادا صحيحا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، وأنه المستحق للعبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الحق وأنه خاتم الأنبياء، فإن لم يتلفظ بالشهادتين فليس من أهل الإسلام بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآيات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل كلمة أحج لك بها عند الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وآمنت بالله هنا أن تقول لا إله إلا الله، الإيمان بالله، لأنه قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أن شهد أن لا إله إلا الله إلى شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، في حديث وفد عبد غيس الطويل. فالغرض المقصود الأصل بذلك التلفظ بالشهادتين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله لم يذكر الشهادة الرسالة، نقول الأصل بذلك أنه لابد أن يأتي بالشهادتين، فإذا أتى بواحدة فهي تستلزم الثانية لأنها لا تستتم إلا بذلك. من قال لا إله إلا الله ولا إله إلا الله تستلزم محمد رسول الله، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه قال بذلك أنه فسر في قول الله جل في علاه: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا وتذكر معي. والحق بأن لا إله إلا الله كما قلنا لا تكون ولا تقبل إلا بمحمد رسول الله، لأنه هو الذي دل عليها، الذي دل على لا إله إلا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا من قال لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، وإلا فلا يحتج بها من يقول بأنه من أتى بالتوحيد وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الإيمان أو هو من أهل الجنان. هذا كفر أصلا، كفر مبين من يقول بذلك. من قال بأن من قال لا إله إلا الله يحكم له بإسلامه وإن لم يؤمن بالنبي مهم يؤمن بنبي من الأنبياء، هذا كفر مبين، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. ومن لم يعتقد كفر فهو كافر أيضا، من لم يعتقد كفر من قال بذلك فهو كافر أيضا، لأنه لا يمكن أن يرتضي بكفر مثل هذا. فشهادة أن محمد أن يشهد أن محمد رسول الله هذا الركن الأول متلازم مع ركن التوحيد. فقال من قال لا إله إلا الله والأصل فيها أنها تستلزم وأن محمدا رسول الله، لا سيما في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية أخرى قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيديه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد. ومن قال لا إله إلا الله لابد أن نقول أنها لا إله إلا الله مستلزمة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله قال وكفر بما أنزل على محمد. إذن عندنا الآن شرطان لعصمة الدم، وهذا الكلام في وكفر بما يعبد من دون الله، استغفر الله. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرطان مهمان لعصمة الدم والعرض في الدنيا، أما الآخرة لا، الآخرة أصالة لابد فيها من تصديق القلب حتى تكون النجاة. يعني إن وافق اللسان القلب هنا تكون أحكام الآخرة بأن النجاة في الآخرة. إحنا نتكلم الآن على مسألة الدنيا. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين أكيدين لعصمة الدم والمال في الدنيا. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى لابد أن نقول التلفظ أولا والثاني أن يكفر بما يبقى. هذه دلالة واضحة جدا على أن الشرع جاء متكاملا يقول بأن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو ليس بالمسلم وليس بالمؤمن، وإن زعم أنه من أهل الإيمان. فلا بد من الكفران بأهل الكفران وبما يعبدون من دون الله جل في علاه. قال وكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهذه أصالة منتظمة مع قول الله جل في علاه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأيضا تنتظم مع قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد استمسك بالعروة الوثقى على قول جماهير المفسرين أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا يكون مستمسكا بها ولا ينجو بها في الدنيا بعصمة الدم والمال والعرض والمال إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله جل في علا. وهذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما الأسماء المهمة تدل على العموم، كل ما يعبد من دون الله جل في علا، لأنه ليس للكون إلا إيش إلا رب واحد إلا إله واحد سبحانه جل في علا. ولذلك قال الله جل في علا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وطبعا هذه تنتظم مع الكلام على التبويب في تفسير لا إله إلا الله، كأنه قال تفسير لا إله إلا الله لا يكون تفسيرا حقا إلا. إذا الحديث في ختام الباب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه، إذن عصمة الدم والمال وعصمة العرض على التلفظ بشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله إلا في علا. قال وحسابه على الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قلنا، إذا قال ذلك ظاهرا فقد نجا في الدنيا، ونجاته في الآخرة لا تكون إلا بموافقة اللسان القلب وموافقة القلب اللسان، وإلا فقد قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الفوائد المستنبطة من هذا الباب يعني بأسره: علامة الخير وفعل الأخيار اتخاذ الوسيلة إلى رب الأبرار سبحانه جل في علاه، في قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لذلك قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الفائدة الثانية: ليس بين الله وبين عباده نسب. من وين هذه؟ من وين تؤخذ؟ طبعا هذه مهمة جدا، ليس بين الله وبين عبادي نسب، لا يركنن أحد على نسب ولا على حتى عمل، لأنه لا يخشى على المرء الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال: يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. قال: يا عباس يا عم النبي سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة أنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. فالمسألة دائرة على العمل، لكن من وين هذا استنبط هذا من وين يا عمر؟ ها، إذ قال إبراهيم الأبي، فين في في في الباب هذا؟ وين في الباب؟ إيه في وين؟ انني براء مما تعبون. كيف انتزعت هذه الفائده منه؟ هو ما فيش هو بقى دفع بقى. قل انا اسالك كيف انتزعت؟ قل يعني كعلل. ايوه اجب. بقول ليس بين الله وبين عباده نسب. أولئك الذين أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ ولا يكون أقرب إلا. طب كمل حبيبي. ولا يكون أقرب إلا بإيه في الآية؟ هم قل أنت ما عندك الوسيلة. والوسيلة معناها إيه؟ الطاعة تلوى الطاعة. يؤخذ انتزع من ذلك. طيب الفائدة التي تليها. فين بقى؟ هات وين ينتزع منين؟ إذ قال الأبي. ماشي وين بقى الانتزاع؟ ما بلاش دفع بالصدر. وين بقى؟ تفضل هات الانتزاع. أو أنا ساكت. تفضل. لو كان بين الله وبين عبادي نسبا لكان إبراهيم واسطة لأبيه أن يدخل الجنة. يعني ممكن تأتي من بعد يعني ونقول ماشي نمرر حضرتك عشان ما تموتش فيها، لكنها بعيدة. الفائدة التي تليها الخوف من الشرك. هذا صنيع أهل الإيمان ولا يأمنه إلا منافق. ماشي. لا يعني جيد. ممكن هذا، لكن ممتاز. نعم هذه الآية بقى هنا الآية اللي استدل بها عمر يصح الانتزاع منها بقى هنا. ها إذ قال الأبي وقومه إنني. هذا خوف، لأنه إن لم يتبرأ ليش لا ينجو. إن لم يتبرأ لا ينجو صحيح. ويعضدها بقى طبعا من غيرها، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الفائدة الرابعة، لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الكفر وأهله. لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الكفر وأهله. يبقى حتى لو تبرأ من الكفر ولم يتبرأ من أهله لا يتم له ذلك، لابد. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن تجده في قلبه الإيمان. إذا قال صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بأن أظهر المشركين. نعم. الفائدة التاليها، الشرك محبط للأعمال. ده فين ده؟ من وين هذا؟ ممتاز جيد بس يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وين بقى محبط للأعمال؟ لا كمل يا حبيبي. انا لما اجرك في شيء دليل، خليك ذكي. طالب العلم اذا سئل بشيء سيراه عند الدليل، فيمحص النظر في كليه الدليل. اسحب نفسك للدليل. ها ايوه انا اريد سياق السياق. قال والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. يبقى اذا هذا محفظ الاعمال لله، لانهم سيرون ايش؟ العذاب. لا ده سماهم اصاله بايش؟ ظلموا. فهذه فيها دلالة أنه محبط للأعمال. الفائدة الأخيرة، عصمة الدم بالتوحيد والكفر بما يناقضه. التوحيد والكفر بما يناقضه. هذه من المسائل هذه مسائل من الأهمية بمكان يا إخواتي الكرام، والله مسائل من الأهمية بمكان، سيما مسألة العذر والجهل. إن شاء الله المسألة هذا يعني عشان نكون منصفين، كما سردنا قول الذين قالوا بالعذر وسنسرد قول الذين قالوا بعدم العذر. جيد. ونبين خطأ هؤلاء وخطأ هؤلاء. لا خطأ اللي ينظرون بعين هؤلاء وخطأ الذين ينظرون بعين هؤلاء، لنبين الراجح في هذه المسألة. المسألة شائكة جدا، والمسألة فيها ما فيها من دقة النظر في مسائل معينة. كما قلت لكم دائما، إن وجدت شيئا أنت ترتاب فيه لأن فيه أدلة هنا وأدلة هنا، يبقى أكيد في طرفة عين، يبقى أحدهم نظر بعين والآخر نظر بعين أخرى. ويمكن أن نقول هما قد نظر بعينين لكنهما ليست ايش على التمام والكمال. نعم تفضل. الحب الذي نقوله هو حب عبادة الحب الشركي، ما هو حب الأبعاد، ما هو المطلوب هذا. نقول مثلا طب أنا أحب أبي وأمي، خلاص يعني متى نقول بأن هذا الحب لا يعني ينتقل إلى الدائرة التي تكون محظورة؟ إنه لما اسمع بس هذا الذي أنت تريده، بس اسمعه للآخر اعتذره. لما تحدث المنازعة بين أمر الله فعلا وبين أمرهما، أو بين ما يحب الله وبين ما يستهوي الوالدين، فيقدم الوالدين على الله، دخل هو في دائرة المحظور. هنا بقى هل تتكامل؟ لا تتكامل طبعا، له ضوابط. إذا مثل في المحبة جعل النزاع بالندية، قال جعلتني لله ندا، جعل النزاع في الندية في هذا الباب، ده إن لم يقدم الآخر كما قال هذا لله بزعمهم، وهذا يبقى جعلها بالندية مساواة في المعطاة ظاهرا، وفي حقيقة الأمر ليست إيش مساواة أيضا، غلب عليهم الشرك. فيكون هذه بلغت إلى أن المحبة محبة الشرك كمحبة الله، مفهوم؟ نعم. ما هي طب ما هو ما احنا قلنا هذا، ما هو ده لسه قايلين من الان، انت كنت فين؟ هذا لله بزعمهم، دي عباده مش عباده، اللي منافق دي عباده مش عباده. طيب هذا نعم شيء حق التشريع، حق محض لله ده في علاه. العبوديه لا، اول حاجه ان ارتضي بالتشريع، الامر الثاني لا اتحكم الا اليه. لا، هو له النوعان، الربوبيه والالهيه. الربوبيه في اصل التشريع، والالهيه من ناحيه العبد. مش احنا قلنا توحيد الالهيه هو توحيد الله بافعال العباد؟ طب كيف اتعبد؟ لا، ان انا اصلا لا اتحكم الا لله. اعود واقول من السنه كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله وغدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.